السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك وسددك الله سبحانه وتعالى. شيخنا، هل يعد من التزم بصيغة واحدة يرددها دائما في صلاته في التشهد وكذا في دعاء الاستفتاح وغير ذلك من الأدعية كأدعية الركوع وأدعية السجود التي فيها عدة صيغ والتي الخلاف فيها خلاف تنوع، هل يعد من فعل هذا مخالفا للسنة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما تقول؟ بارك الله فيك. اختلاف التنوع فقهه أن يداوم الإنسان على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العادة، ثم يأتي بالذي فعله أحيانا بين الحين والحين. وكثير من إخواننا يقلبون فيجعلون الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم مغلوبة والمغلوبة غالبة، وهذا الذي يخالف الهدي. وأما إن بقيت على الغالب ولسيما مع الغفلة أو الجهل في المغلوب أو عدم الثبوت في نظر بعض أهل العلم، فيقال هذا خالف كمال السنة، ولا يقال أنه مبتدع أبدا، ولا يقال أنه مخالف للسنة. فيجزئنا أن نصيب الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون على السنة. وهنالك فائدة لطيفة ذكرها ابن حجر في شرحه لكتاب الأذكار في الحادي عشر من فتح الباري من صحيح البخاري، أن آثار تنوع الأذكار على القلب كآثار تنوع الأطعمة على البدن. فدائما يبقى العبد بنشوة وبانتعاش ولذة إن خالف المعهود، وإلا فيصبح مع قلة التدبر أسيرا للمألوف، وحينئذ يكون الإنسان يفعل عبادة فعلا كما يقولون أوتوماتيكي لا يشعر بلذته. وهذا هو سر جواب الأسئلة من كثير من الناس: أول ما اهتديت كنت أشعر بلذة للعبادة، ثم بعدها زالت هذه اللذة. والله تعالى أعلم.